ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص أولوا ما خالف أصولهم. هذا من كلام ابن القيم، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. وهذا يدلنا معاشر الإخوة على أهمية معرفة عقائد المفسرين. قبل أن تقرأ في أي تفسير انظر في عقيدة المصنف، لأن ما يعتقده سيقرره في هذا التفسير، فليكن هذا منك على بال. هذا الأول. قال: والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، يعني تفسير القرآن اعتمادا مجردا على اللغة فقط. هذا مما استنكره أهل العلم. لماذا؟ لأنه سيفضي إلى الخطأ في التفسير يقينا. فلا يصلح أن تفسر الألفاظ تفسيرا مجردا دون النظر إلى سياق النص. الكلمة الواحدة في سياق يكون لها معنى، وفي سياق آخر يكون لها معنى آخر، وهي كلمة واحدة. فإذا جاء مفسر واعتمد على المعنى اللغوي اعتمادا مجردا يقينا سيخطئ في تفسير هذه اللفظة. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. وقال القرطبي رحمه الله: فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، يعني بالرأي المذموم. وممن سلك هذا المسلك وهو اعتماد اللغة اعتمادا مجردا في التفسير دون النظر إلى ما يقتضيه السياق أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، المتوفى سنة 209 للهجرة، في كتابه مجاز القرآن. ومما ورد في تفسيره في كتابه هذا قوله في تفسير قول الله جل وعلا: وفيه يعصرون، أي به ينجون، وهو من العصر، وهي العصرة أيضا، وهي المنجاة. وهذا أنكره عليه أهل التفسير، ومن أنكره ابن جرير الطبري رحمه الله، حتى قال ابن جرير: وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب، يوجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث إلى آخر ما قاله، ونبه على أن هذا التفسير تفسير مخالف لفهم السلف للنصوص. قال: فالأولون، من هم الأولون؟ الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حملة ألفاظ القرآن عليها، ومن ذلك صنيع المتكلمين. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. سبحان الله العظيم، يعني كل سلك مسلكا في تأويل القرآن على المعتقد الذي يراه، فهم مضطربون في هذا المسلك الذي سلكوه في الاستدلال، كل يؤول القرآن على ما يريده. حتى أصحاب المذهب الواحد فإنك تجد عند بعض الأشاعرة في بعض الصفات الاضطراب الواسع في تفسير الآية الواحدة، بعضها يذهبون فيه إلى أكثر من 10 أقوال، وهم أصحاب عقيدة واحدة. الخلل جاء في مصدر التلقي. هؤلاء لم يرفعوا رأسا بفهم صحابة للنص الشرعي. قال والآخرون، من هم الآخرون؟ الذين فسروا القرآن تفسيرا لا يقتضيه السياق، يعني بمجرد معنى هذه الكلمة أو اللفظة في اللغة فقط. قال راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. قال كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، يعني الذين فسروا القرآن بما لا يقتضيه السياق، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. هذا الكلام الذي سمعتم في بيان أمرين. الأمر الأول مسألة اللفظ القرآني وما يدل عليه وفق استعمال العرب. بعض الألفاظ تستعمل في لغة العرب على عدة معان، مثلا لفظ اليد، اليد يطلق على اليد الجارحة ويطلق على في اللغة على القدرة ويطلق على الإنعام. ماذا يفعل المخالف؟ يصرف المخالف معنى اللفظ مجردا إلى معان مستعملة في لغة العرب دون أن يعود إلى سياق الكلام. يعني سبحان الله العظيم، الله يقول بل يداه مبسوطتان، أضاف اليد إلى من؟ إلى نفسه. والصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فإنها تكون لائقة به، فلا يتوهم فيها المعنى الفاسد. يعني الآن قول بعضهم في تفسير قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يقول بل قدرتاه بل إنعامه، هذا ما يصلح، هذه مثناه، وما كان بمعنى القدرة أو الإنعام فإنه لا يثنى. إذن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف تكون لائقة به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة السياق. المؤلف رحمه الله يقرر هنا أن خطأهم في تفسير اللفظ يدل عليه في الغالب السياق، يعني أنهم أخطأوا في تفسير اللفظ ابتداء ولم يعتبروا السياق ثانيا. ما المراد بسياق الكلام؟ هو أسلوبه الذي يجري عليه، يعني قولهم وقعت هذه العبارة في سياق الكلام يعني مدرجة فيه. السياق هو ما قبل الشيء. ومن طرائق أهل البدع اقتطاع الآيات من سياقها، هذا مسلك من مسالكهم. حتى قال محمد بن كعب القرظي لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في دينه ولا علما في كتابه إلا أمرضوه، والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم أتموا آية من كتاب الله تعالى، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها. والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله تعالى منهم، يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها. هذه طريقة من طرائق أهل البدع، العبث بالنصوص. معرفة سياق الكلام هذا من أعظم ما يعين على فهم كلام الله جل وعلا عند حصول الإشكال. قال الزركشي رحمه الله: دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته. وانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. لاحظتم هذه الآية في من؟ في بعض الكفرة، يقال لهم يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا كما قيل أو كما قال بعض أهل العلم، العذاب ينقسم إلى قسمين: حسي ومعنوي. فهذا المجرم الكافر عذب بعذاب حسي ومعنوي. الحسي: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الآيات. والمعنوي: يعذب ويقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. اللي ما يعرف سياق هذه الآية سيخطئ في تفسير هذه اللفظة. كذلك مثال آخر: بعض الآيات تعرف عند النظر في سياقها أن ظاهرها غير مراد، ومنه قول الله جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. قال الشافعي رحمه الله: فذكر قصم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم، إلى آخر ما قال. من الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن الكريم على ما يقتضيه السياق كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. هذه من الكتب التي تعتني بتفسير القرآن على ما يقتضيه السياق، ومنها أيضا تفسير الطبري وتفسير القرطبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. نعم. قال: والأولون صنفان، يعني الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، قال صنفان: تارة يسلبون، السلب معناه النفي، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والمقصود أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا. فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه وما يراد به، ويحمله على ما يريده هو. وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول. وهذه الصورة تنطبق على تفاسير بعض الصوفية الذين يفسرون القرآن بمعان إشارية، في حد ذاتها، ومع ذلك فإنهم يقولون إن المعاني الظاهرة غير مرادة. تفسير هؤلاء في الحقيقة أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنية، ومن ذلك ما فسر بعضهم به قول الله جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال: ولم يرد الله معاني الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معاني مساكنة الهمة مع شيء هو غيره، أي لا يهتم بشيء هو غيري. لعب بالنص. الله قال: ولا تأكل هذه الشجرة، الشجرة معروفة، معروف معناها، ويأتي يفسرها بمعنى إشاري، وأن المقصود به أمر آخر. هذا مسلك. قال: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، يعني أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته يكون المعنى صوابا، فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه، وهو مع هذا لا ينفي المعنى الظاهر المراد. المعنى صحيح والاستدلال غلط، وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول. هذه الصورة أيضا تنطبق على بعض التفاسير الصوفية، وهذا المسلك سلكه بعض الوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان صحيحة في ذاتها لكنها غير مرادة، ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى. ومن ذلك ما يذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير من أمثلة ذلك قوله في تفسير قول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، قال محمد بن الفضل: اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها. والمعنى غير مراد، اقتلوا أنفسكم المراد به القتل المعلوم، ابتلاهم الله به في ذلك الوقت وجعله شرطا لصحة التوبة، فقال: اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم، قال يعني أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. ما فعلوه إلا قليل، قال: في العدد كثير في المعاني، وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة، وكل هذا من اللعب بالقرآن. ويدخل في هذا القسم تفسير القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي، يعني يوجد أحيانا يوجد في ما يسمى بالتفسير الإعجازي، هذا لا يذم على إطلاقه لا، لكن يوجد فيه من يحمل ألفاظ القرآن على معان غير صحيحة. ومن هذا يعني بعض من اعتنوا بالتفسير الإعجازي أو الإعجاز العلمي لهم استنباطات حسنة في هذا الباب، لكن أيضا أحيانا يحملون القرآن على معان لا تحتمله، مثل قول بعضهم في قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا هذا يعني الوصول إلى القمر أو النجوم وما أشبه هذا، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان، ويفسرون السلطان بماذا؟ بالعلم، يفسرونه بالعلم. هذا تحريف، وقول على الله قول على الله بغير علم، لأن الذي يتأمل في هذه الآية ويتدبر معناها يجدها تتحدث عن يوم القيامة، السياق كله يدل على ذلك، فلا يحمل القرآن ما لا يحتمل. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. المقصود أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ، يكون المعنى خطأ، فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على هذا الخطأ، يحمله على هذا الخطأ دون الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ في الدليل والمدلول معا. هذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع والمذاهب الباطلة، أحيانا يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس في اللفظ أي دلالة عليه، وتارة يحتالون إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى متكلف غير مقبول، وهذا يقعون فيه إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم هذا المذهب الباطل الذي يقررونه. قال شيخ الإسلام: وهذا يعني الخطأ المذكور في كتب التفسير، ومن ذلك اعتقاد معان ثم حمل ألفاظ القرآن عليها أو تفسير القرآن بما لا يقتضيه السياق كما هو موجود في بعض تفسير القرآن، فإنه أيضا موجود في تفسير الحديث. قال: كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فبعض أهل البدع ما تعارض من الأحاديث الصحيحة عندهم مع الأصول الفاسدة، إما يؤولونه تأويلا يشبه الرد أو يصرحون بالرد بحجة أن الخبر آحاد أو غير ذلك من المسالك التي سلكها هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن موضعه عن مواضعه. نعم. قال: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع. المقصود أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ، فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه، وهو مع ذلك لا ينفي الظاهر المراد، وعلى هذا يكون الخطأ في واقعا في الدليل والمدلول معا. وهذه الصورة منطبقة على بعض تفاسير المتصوفة كالتفسير المبني على القول بوحدة الوجود، ومن ذلك ما جاء في تفسير ابن عربي وهو من غلاة المتصوفة، فسر قول الله جل وعلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب. قال: واذكر ربك الذي هو أنت، نسأل الله العافية، واذكر ربك الذي هو أنت، بناء على عقيدته في الحلول إلى آخر ما قال. قال: اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. فهذه الأمة أمة وسطية كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم خيار عدول، هذا معنى الوسط، هم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم. فهؤلاء الذين وقعوا في التفاسير الفاسدة ليسوا على هذا المسلك، مسلك أهل السنة الذين هم أصحاب وسطية. قال: وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. هذا الكلام فيه تنبيه إلى أن فساد الاعتقاد والوقوع في البدع له أثر ظاهر في التأليف عموما، ومن ذلك التدوين في التفسير، فتجد صاحب البدعة يؤول الآيات المخالفة لعقيدته ليصد الناس عن مذهب السلف الصالح، ما اعتقادي هو أن هذا هو المذهب الحق. ولهذا عد أهل العلم من الشروط الواجب توافرها في المفسر صحة عقيدته، لأنه إذا كان فاسد الاعتقاد سيأتي بالتفسير المخالف لمراد الشريعة. قال: تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. الاستدلال بالآيات القرآنية على المذاهب الفاسدة منهج سار عليه أهل البدع، بل حتى بعض الكفرة. اسمعوا ايش يقول الشاطبي في هذا الباب. يقول رحمه الله: ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى بقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر أمثلة كثيرة لاحتجاجات بعض الكفرة على مذهبهم الفاسد بالقرآن، وبعض أهل البدع على مذهبهم الفاسد بالقرآن. هذا مسلك أهل الزيغ. قال: وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. المراد بالتأويل هنا التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره الشرعي إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل معلوم أنه مخالف لفهم السلف للنصوص. ثم إنه بسبب هذه التفاسير الفاسدة والتأويل الفاسد لنصوص الكتاب العزيز حصل الوقوع في الاضطراب والتناقض وعدم لزوم منهج واحد في الاستدلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانونا فيما يتأول وما لا يتأول، بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميع، فلا يقرون إلا بما يعلم ثبوته بدليل منفصل عن السمع. الآن المؤلف رحمه الله سيذكر لنا أمثلة مما وقع فيه أهل التفسير التأويل الفاسد من مخالفات تتعلق بتفسير القرآن الكريم. تفضل. قال رحمه الله: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. من هؤلاء، من هنا تبعيضية، المؤلف لا يريد الحصر وإنما يريد الإشارة إلى أشهر الطوائف التي خالفت في هذا الباب، وإلا في جميع طوائف البدع لا تكاد تسلم من الغلط في الدليل والمدلول. قال: فرق الخوارج. لاحظوا، الخارجي ينزل الآيات الواردة في الكفار على من؟ على المؤمنين. إذا جاءت آية في الكفرة أدخل فيها عصاة الموحدين، ونشأ عن ذلك القول بتكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار. ومن أمثلة تأويله من القرآن تنزيل الآيات الواردة في الكفار على المؤمنين. وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال: كان يراهم شرار الخلق. قال: كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. مثلا الخارجي إذا فسر القرآن جاء إلى قول الله جل وعلا قال إن الحكم تفسير قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، إذا رأى تقصيرا من الحاكم في تطبيق الشريعة كفره مباشرة لأنه لا يكفر، لأنه لا يحكم بالشريعة فهو كافر على قوله. انظر إلى العبث بالنصوص. ولهذا لما قالت الخوارج لي في المسجد لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله، ماذا قال؟ كلمة حق أريد بها باطل. هذا مثال، ولو توسعنا لطال المقام، الكلام كثير في هذا الباب. الروافض هذا مثال آخر، أول الآيات الواردة في إثبات خلق الله تعالى للمخلوقات، فذهبوا إلى أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم واختيارهم، فهم خالقون لها، والآيات وما في الآيات من أنه تعالى خالق كل شيء وأمثالها إما مخصص بما سوى أفعال العباد أو يؤولونه بأن المعنى أنه خالق كل شيء إما بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاته، وستأتينا تأويلات أوضح من هذا وقعوا فيها سيذكرها المؤلف. الجهمية عبثوا بكتاب الله، وما رأيت رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استدلوا بهذه الآية على أن العبد لا مشيئة له، مع أن الله قال إذ رميت، فأثبت مشيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من صور العبث بكتاب الله. قال والمعتزلة، المعتزلة جاءوا إلى قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة إلى ثواب الله، والنتيجة إنكار رؤية المؤمنين لله جل وعلا. والنصوص المتواترة الدالة على إثبات الرؤية ضربوا بها عرض الحائط. قال والقدرية، القدري يأتي إلى قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قالوا المعنى مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، والله لا يشاء إلا ما شاء العبد. سبحان الله، الآية الواضحة في إثبات مشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله، لكن عبثوا بالنص حتى يتوافق مع عقيدتهم الفاسدة. قال والمرجئة، المرجئة يأتي المرجئ ويقول في قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل على أن العمل ليس من الإيمان لأن الله فرق بينهما، والتفريق يقتضي التغاير، مع أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام. هذه أمثلة، ولهذا المؤلف قال وغيرهم لأنه لا يريد الاستقصاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعية، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. ترى يا أخوان، نحن لا نتكلم عن أشياء لا وجود لها. هذه التفاسير التي الآن يشير إليها شيخ الإسلام بعضها فقد، وجاء بعض المعاصرين وجمعها وطبعت تفاسير هؤلاء المعتزلة. ترى حتى لو أطلنا الكلام في هذه القضايا وأكثرنا من الأمثلة لها، هذا كلام مهم جدا يدل على، ينبهنا إلى وجوب التحري في اقتناء كتب التفسير وفي قراءتها وفي السؤال عن عقائد المفسرين قبل اقتناء كتبهم، لأنك إذا لم تعرف هذا الشيء قد ستقع فيما قرروه من عقائد فاسدة. فهنا ذكر بعض الأمثلة، قال كالمعتزلة مثلا، المعتزلة اعتقدوا آراء ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها، وليتهم اكتفوا بذلك، بل جادلوا عليه، ومرت سنوات لهم يقررون عقائدهم ويقتلون من خالفه ويحبسونه ويؤلبون عليه، كما جرى في فتنة الإمام أحمد رحمه الله. ما اكتفوا بالتفسير والتقرير وانتهوا، قال هذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. المعتزلة عرفوا بكثرة الجدل، حتى قال الملطي رحمه الله عنهم: والطائفة السادسة من مخالف أهل القبلة هم المعتزلة، وهم أرباب الكلام وأصحاب الجدل. وكثرة خوضهم في علم الكلام والجدل هذا يظهر في جانبين: الأول في كثرة تصانيفهم الكلامية الجدلية، ومن أشهرها كتب القاضي عبد الجبار، فهذه التصانيف فيها الانتصار الصريح والتعصب المذهبي وتقرير عقيدة المعتزلة وتأويل النصوص الشرعية عن ظاهرها بدون سبب. وبسبب كثرة تصانيفهم أثروا في غيرهم من أهل البدع، ومن ذلك اعتماد متأخر الإمامية على المعتزلة، تأثروا بهم في المعقولات. والثاني كثرة مناظراتهم الشفهية، ومنها مناظرة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء للحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة، وأنه في منزلة بين المنزلتين، وبسبب هذه المناظرة تم طردهم من مجلس الحسن، حتى قيل إنهم سموا معتزلة لأجل ذلك، اعتزلوا مجلسه بسبب المناظرة في هذه المسألة وغيرها. كذلك هم عرفوا بكثرة مناظراتهم الشفهية، من ذلك ما جرى من مناظرات شهيرة بينهم وبين الأشاعرة، حتى أدت إلى فتن عظيمة جرت بينهم، بين المعتزلة وبين الأشاعرة. ولهذا أضبط الناس وأفهم الناس المذهب المعتزلة من الأشاعرة، حتى قال الإسنوي في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، قال: وخرج من نيسابور لما وقعت الفتن بين المعتزلة والأشاعرة، فظهرت المعتزلة فأقام ببغداد تارة وبأصبهان تارة وغيرهما من الأماكن لتنقل خوفا منهم، لأنهم كانوا أصحاب جدل ومناظرات وتأديب للمخالفين. ومن ذلك ما جرى بين إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي مع الشافعي رحمه الله وغيره من المناظرات. هذا قول معنى كلام شيخ الإسلام: فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. قال: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. ما هي أصول مذهبهم؟ خمسة أصول ستأتي بيانها، ذكرها المؤلف. يعني مصنفاتهم ترجع لتقرير هذه الأصول الخمسة التي ستأتي إن شاء الله. الآن المؤلف يحذرنا من بعض تفاسير المعتزلة. قال: مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم. هذا التفسير مفقود، لكن بعض المعاصرين أساء بجمعه لتفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وجمعه من عدة كتب، جمعه من عدة كتب وهو مطبوع الآن للأسف الشديد. قال: مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي. هذا تقرير لأن هؤلاء هم أصحاب جدل ومناظرات، وكان ابن علية يعني غلبه الشافعي الحمد لله في ما جرى بينهم من مناظرات، حتى ذكر البيهقي في يعني إن مما ناظر به الشافعي ابن علية قوله: ألست تزعم أن الحجة الإجماع؟ قال: نعم. فقال له الشافعي: خبرني عن خبر الواحد العدل، بإجماع دفعته أم بغير إجماع؟ قال: فانقطع إبراهيم ولم يجب، وسر القوم بذلك. هذا مثال لتفاسير المعتزلة. قال ومثل كتاب أبي علي الجبائي، وهذا التفسير أيضا مفقود، وجمعه نفس الذي جمع التفسير السابق أساء أيضا، مو فقط هذا، جمع عدة تفاسير لرؤوس المعتزلة وطبعها الآن مطبوعة للأسف الشديد. قال والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني أيضا مفقود وجمعه نفس السابق. قال ولي علي بن عيسى الرماني، وهذا أيضا تفسير مفقود وجمعه نفس الجامع السابق فقد أساء وتعدى. وأيضا من تفاسير المعتزلة المطبوعة الآن قال والكشافي لأبي القاسم الزمخشري، كتابه مشهور الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، والكتاب له طبعات كثيرة. هذا الكتاب قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وقال عنه البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. ومن ذلك قول الزمخشري في تفسيره هذا في قول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال خلقناه عربيا غير عجمي. وقرر بذلك عقيدة المعتزلة في كون القرآن مخلوقا. نعم. قال رحمه الله وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. حقيقة الكلام في هذه الأمور سيطول بنا، أي نعم، لكن لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.